أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رمية الرجل بقوسه، وفي رواية إلا ثلاثة: رمية الرجل بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته امرأته، فإنهن من الحق، ومن نسي الرمية بعدما علمه فقد كفر الذي علمه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم سابقني فسبقني، فقال: هذه بتلك. وفي رواية أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهي جارية، فقال لأصحابه: تقدموا، فتقدموا، ثم قال لها: تعالي أسابق، فذكر الحديث. وعنها رضي الله عنها قالت: إن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، قالت: فاطلعت من فوق عاتقه فطأطأ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبيه، فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت ثم انصرفت. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن أمة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع من بعض مغازيه، فقالت: إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب عندك بالدف، قال: إن كنت فعلت فافعلي، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي. فضربت، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ودخل غيره وهي تضرب، ثم دخل عمر رضي الله عنه قال: فدعلت دفها خلفها وهي مقنعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر، أنا جالس ها هنا ودخل هؤلاء، فلما أن دخلت فعلت ما فعلت. كتاب آخر من شرح مسند الإمام أحمد رحمه الله، ويذكر فيه الشارح الشيخ البنا كتاب اللهو واللعب. اللهو واللعب يعني ما جاء في أمر اللهو واللعب، ما يجوز منه وما يحرم منه. ذكر فيه أبواب ما يجوز من ذلك. اللهو هذا شيء من المباحات يكون للإنسان يروح به عن نفسه أحيانا، والإنسان لم يخلق لله وللعب، وإنما خلق لعبادة الله عز وجل. ولكن قد يعتري الإنسان شيء من الكسل، شيء من الملل، فيحتاج أنه يتروح بشيء من اللهو من اللعب، حيث أنه يراجع تاني أمر العبادة وأمر الجد. فربنا سبحانه تبارك وتعالى تكرم على العبد وسمح له بذلك، أذن له في ذلك، في شيء من اللعب، في شيء من اللهو، لكن يكون هذا اللهو دافعا له للعمل، لإكمال العمل، دافعا له لشيء آخر، مصلحة هي أكبر من ذلك يستفيد بسبب اللهو فيها. فلذلك هتلاقي إن اللهو يا إما إنه بيساعد على شيء مطلوب الفعل زي الجهاد في سبيل الله سبحانه، أو إنه بيساعد على شيء مطلوب الترك، الوقوع في الحرام. فإذا كان هذا اللهو مما يعين على الحرام فممنوع منه ابتداء، يعين على الحلال يبقى مرغوب فيه أحيانا وليس دائما. لكن في أشياء بتكون هي جد وهي لعب زي الرمي بالرمح، فهذا مطلوب دائما إن الإنسان الذي يتقن ذلك إن يتدرب عليه للجهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا في الباب في له الرجل مع زوجته، له الرجل من له المباح. الأمر لو أن الرجل مع امرأته في البيت كل الحياة جد بجد هيبقى الأمر صعب جدا، لابد يكون في شيء من الضحك، في شيء من اللهو، في شيء من الملاعبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله لما تزوج امرأة ثيبا فقال له: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، يعني أنت صغير في السن، ليه تجوزت واحدة كبيرة؟ تجوز واحدة صغيرة تلاعبها وتلاعبك. وهنا الشاب يحتاج إلى من تكون معه تفهمه يفهمه، تؤنسه يؤنسها، فالكبيرة يمكن تكون غير أقدر، لا تقدر على ذلك مع من هو أصغر منها سنا مثلا. لكن الغرض أن جابرا رضي الله عنه بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم عذره، فقال إن أباه قتل، يعني عبد الله بن حرام رضي الله عنه قتل شهيدا في يوم أحد، وترك له 9 أخوات، فاحتاج ما هيضيف إليهم جارية مثلهن، لا احتاج لوحدة كبيرة تنشط شعورهن وتراعي أمورهن، فهو نظر لذلك فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فهنا في له الرجل مع زوجته جاء في حديث لعقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا 3. الله كله باطل إلا 3. الباطل هيدخل فيه ما هو مكروه ويدخل فيه ما هو محرم في كلمة تحت الباطل، إذا ما هو حق وغيره باطل، الباطل مطلوب الترك، الحق مطلوب الفعل. فذكر لنا هنا إلا 3 من الله ولكنها ليست من الباطل. الثلاثة إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إلا رمية الرجل بقوسه. رمية الرجل بقوسه، يبقى هنا بيرمي بالقوس، مش هيقعد يجاهد ليل نهار مع الكفار، مش هيكون على هذا الشيء، ولكن هيبقى في وقت جهاد في وقت آخر ما فيش فيه جهاد، في الوقت ما فيش جهاد ما ينساش أمر الجهاد، يبقى يتدرب حيث يكون إنسان قويا، حيث أنه يقدر على مقاتلة الأعداء، يتعلم الرماية كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر إن هذا من الله الحق وليس من الباطل، فكله باطل إلا هذا فليس من الباطل. قال: إلا رمية الرجل بقوسه وتأديبه فرسه. هذه الثانية، تأديبه فرسه، يؤدب الفرس يعني يدرب الفرس، تدريب الفرس حيث أنه يبقى عليه يكر ويفر في الجهاد، علشان الفرس يوصل لهذه الدرجة يقدر على الكر والفر لابد من تدريب. تدريب يبقى في وقت الراحة للإنسان، حيلعب بالفرس يجري به يروح ويجي حيث أنه يدرب الفرس، يبقى هنا هذا من اللهو، ولكن حقيقته للاستعداد للجهاد في سبيل الله عز وجل، فهذا شيء طيب وليس مكروها وليس محرما. قال: وملاعبته امرأته. وملاعبته امرأته، يبقى هذا التالت من الله الحلال المباح المندوب إليه أن الرجل يكون بينه وبين امرأته التلطف، فعلى ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا، من وراء ملاعبة الرجل المرأة هيكون في البيت في مؤانسة بين الاثنين، هيكون في معاشرة طيبة، هيكون في شيء من الود بين الرجل وامرأته، يكون في الأولاد يستشعروا أن البيت بيت لطيف، أن البيت فيه سماحة فيه طيبة، البيت نفسه يبنى على ذلك. لكن إذا كان فور بين المرأة وبين الرجل يشب الأولاد ما يعرفوش مين اللي صح، الأب ولا الأم، يبقى البيت فيه نفرة، البيت فيه عداء، البيت ما فيش فيه تربية على دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك الملاعبة بين الرجل وبين المرأة تؤدي إلى السماحة وإلى التلطف وإلى حسن المعاشرة وإلى أن يكون البيت فيه أنس وفيه مودة. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنهن من الحق، فإن الثلاثة دول من الحق. قال صلى الله عليه وسلم: ومن نسي الرمي بعدما علمه. من نسي الرمي يعني اللي تدرب على الرماية، الرمي بالقوس، الرمي بالرمح وما شابه ذلك، طبعا لما تجد الأزمنة مش هيبقى الرمي بالقوس، هيبقى الرمي بالرصاص، الرمي بغيره، اللي تعلم من الجنود هذه الأشياء يبقى يظل عليها يحسنها يتقنها يتدرب عليها للجهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال هنا: من نسي الرمي، معناه تناسى وبطل يتدرب عليه لغاية ما نسي الرمي، بعدما علمه فقد كفر الذي علمه، فقد كفر الذي علمه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يربي أمته على أن تكون أمة مجاهدة في سبيل الله سبحانه، وإن المسلمون دائما في استعداد، ربنا قال: وأعد لهم استطاعتم وقوة، يبقى المسلم دائما في إعداد واستعداد دائما لمواجهة الأعداء. أعداء الإسلام لما يرون المسلمين في استعداد يخافوا منهم، لما رون المسلمين في نوم يبتدي يتغلبون عليهم. أعداء الإسلام ما بيناموش علشان يفكروا إزاي يقضون على الإسلام، وطبعا كان في الماضي إن كيف يقضون على الإسلام كان في السر، في السر. الآن في العلانية جهارا يسمي الإسلام أي مسمى، الآن اسم الإسلام عند هؤلاء الكفار الإرهاب، الإرهاب، يبقى يحاربوا العالم كله بدعوى القضاء على الإرهاب وليس إلا القضاء على الإسلام. وتنبهت الدول العربية الآن إن الأمر مش قضاء على الإرهاب، ده قضاء على الإسلام، وبدأوا يتكلموا على استحياء إن ده مش قضاء على الإرهاب اللي بيقولوا عليه، ده هو قضاء على الإسلام ومحاربة للإسلام. لذلك المسلمون لما يتركون أمر دينهم وأمر استعدادهم لأعدائهم، الأعداء مش هيبطلوا أبدا ولن يتركوا الاستعداد للمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحفز المسلم إنه كن قويا كن مستعدا دائما. إذا تعلمت الرماية فلا تنسها أبدا، ويخوفك إنك إذا نسيت الرمال يبقى نعمة قد تركتها ونعمة قد كفرتها. قال فقد كفر الذي علم، بمعنى إنه ضيع هذا الذي علمه، وكفر الشيء بمعنى ستر الشيء وتضييعه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سبقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم سبقني فسبقني صلوات الله وسلامه عليه. دي الرواية دي في الحديث. الرواية الثانية ذكرت أنهم كانوا في سفر، النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة وجيش المسلمين سرية كانوا في سفر، وهم راجعين للمدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر من معهم من المسلمين يتقدمون بحيث أنه يكون المكان هو والسيدة عائشة وحدهما وباقي الجيش لا يرونهم في الأمان. فلما تقدموا قال لها تعالي أسابق، تعالي، كنوع من التلطف. العادة في أثناء السفر، السفر قطعة من العذاب، قطعة من العذاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر إذا قضى أحدكم نهمته فليعدل بالرجوع، فإن السفر قطعة من العذاب. فهنا الرجل معه امرأته، العادة بيبقى الرجل مشغول دايما بأمر السفر، مش فاضي يكلم المرأة، وإذا كلمها يبقى بيكلمها بشدة بصعوبة، يمكن يبوز لها طول السفر، يبقى مشغول بغيره هنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا نوع من الأدب اللطيف الجميل منه صلى الله عليه وسلم. نزكت معه في السفر مش هيبقى كل شغله شاغل الجيش وهي كأنها نكرة لا قيمة لها، لا، إن هو راعى إنها صغيرة في السن إنها تحتاج لرعايته صلى الله عليه وسلم زي ما الجيش محتاج له صلى الله عليه وسلم. طيب لا مانع بعد ما خلصت الغزوة أن يتقدم الجيش كله للأمام، يبقى ظهرهم للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول للسيدة عائشة تعالي أسابق، تعالي نجري مع بعض نتسابق. غاية اللطف من النبي صلى الله عليه وسلم معها، وهي صغيرة في السن هي تسبق النبي صلى الله عليه وسلم، ما زعلش منها صلى الله عليه وسلم، ما قالش شيء صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولكن الأمر له بينه وبينها صلوات الله وسلامه عليه فسبقته. في مرة أخرى بعد ذلك كانت كبرت في السن شوية وبرضه حصل نفس الشيء، قال تعالي أسابقك، سبقها هذه المرة، فيضحك معها بالكلام اللطيف صلى الله عليه وسلم ويذكرها إن كان في أمر قبل ذلك مثله، قال هذه بتلك، هذه بتلك، يعني أنت سبقتيني المرة اللي فاتت وأنا سبقتك هذه المرة. ففيه الملاطفة بين الرجل وبين أهله بالقول وبالفعل. من الأحاديث اللي جاءت هنا حديث آخر للسيدة عائشة رضي الله عنها، قالت إن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، قالت فطلعت فوق عاتقه فطأطأ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبيه فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه. هنا برضو أنه مراعاة عايزة تتفرج، عايزة تتفرج، وكان في هذا الوقت عندها من سن حوالي 14 أو 15 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنها، صغيرة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها ولها 9 سنوات. فهنا في يوم من أيام العيد جاء الحبشاء يلعبون في المسجد بحرابهم. الحبشاء لهم طريقة من طرق اللعب، ينطوا فيها ويمسكوا الرماح وكأن بيضربوا بعض بالرماح زي ما نقول لعبة التحطيب اللي بيلعبها الصعيدة وغيرهم نحوها قريبا منها، ولكن يلعبوا بالرماح ينطوا بها ويضربوا بعض كهيئة الضارب، منظرهم منظر حلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها للسيدة عائشة رضي الله عنها إن هي لو تحب أنها تتفرج على هذا الشيء، فقالت أحب. هي في البداية تحب تتفرج، ولكن في النهاية إن الأمر يعني تفضل تتفرج على حتى تمل منه، إنما أرادت أن تعرف منزلتها من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما تقول له عايز أتفرج وبعدين هو اللي عرض عليها طب حتتفرج لغاية إمتى تتفرج. فنظرت من فوق منكبي صلى الله عليه وسلم، قالت حتى شبعت، في رواية أنه كان يسترها بردائه صلوات الله وسلامه عليه، قالت حتى شبعت ثم انصرفت. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للسيدة عائشة رضي الله عنها أنه يعني كفاية، إن كفاية على هذا الشيء، فالسيدة عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنها لسه عايزة تتفرج أكثر، فالغاية ما في النهاية هي اللي طلبت وقالت أنها ما بها حب الفرجة يعني على اللعب، وإنما أرادت أن يعرف الناس منزلة السيدة عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم، مش هو اللي لها كفاية، لا هي اللي طلبت منه في النهاية أنها تكتفي بذلك. من الأحاديث اللي جاءت في ذلك حديث لعبد الله بن بريدة عن أبيه أن أمة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع من بعض المغازي، أمة، والأمة عكس الحرة يعني جارية، جارية أمة عبدة، وكانت سوداء يعني ما هياش منظرها فتنة ولا غيره، وهي آمن من العبيد، وكان رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم من بعض مغازيه. فقالت إني كنت نذرت إن ردك الله صالحة أن أضرب عندك بالدف، أن أضرب عندك بالدف. أما سوداء وتفكرها كده، تفكرها إنه النبي صلى الله عليه وسلم هيرجع منه، يعني يمكن إنسان يقول إذا رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم سليما حصوم 3 أيام حأصلي الله عز وجل، هي اللي خطر على بالها كده، إنه إذا جه حتقف تطبل قدام النبي صلى الله عليه وسلم إنه رضي عن النبي فرحانة برجوعه صلى الله عليه وسلم. هنا ما أحرجهاش النبي صلى الله عليه وسلم ولا إنه سكتها، ولكن قال لها صلى الله عليه وسلم إن كنت نذرت فافعلي وإلا فلا تفعلي، يعني إذا كان ده نذر عشان ما يقسمهاش صلى الله عليه وسلم في هذا افعلي، إذا لم تكوني نذرت فلا تفعلي. هي نذرت فقامت ومسكت الدف في إيدها، الدف اللي هو الطار اللي من غير شخشيخ، ما فيش فيه صاجات في الدف لكنه طار مصمم. طبلت بالدف شوية ودخل بعض الصحابة وهي بتطبل والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد صلى الله عليه وسلم، دخل أبو بكر الصديق وهي على ذلك، دخل عمر راح مخبية الدف وراحت قاعدة خافت من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. عمر كان فيه شدة، النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه رفق وفيه لين، أبو بكر الصديق كذلك، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر ومن ملء الأرض مثل عمر رضي الله عنه ومثل كل الخلق، النبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله صلوات الله وسلامه عليه، جمع الحنان واللين واللطف مع القوة والحزم صلى الله عليه وسلم، وكل في موضعه. أبو بكر الصديق كان فيه لين يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه، فلما دخل رأى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فالمرأة على ما هي عليه. دخل عمر بالخطاب خافت من عمر، أن عمر كان شديد، أنه إذا غضب من شيء، إذا ودد شيء مخالف للشريعة كان يشتد فيه. هذه الشدة كانت في عمر محمودة أحيانا وغير محمودة أحيانا، لذلك لما تولى الخلافة دعا ربه سبحانه أن يذهب عنه ذلك، أن فيه شدة، فيه شدة، فدعا ربه أنه لو فضل الشدة حينفر الناس، فربنا سبحانه وتعالى رق قلب عمر للمسلمين، فكان فيه الحزم وفيه اللين رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفيه التواضع لرب العالمين، في التواضع لأحد المسلمين رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالغرض أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر هذه المقالة الجميلة، قال إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر، إن الشيطان يعني بيمدح عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر، أنا جالس هنا ودخل هؤلاء، فلما أن دخلت فعلت ما فعلت. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من البداية كان نفسه أنها تسكت، أنها تسكت، ولكن ما أحرجهاش صلى الله عليه وسلم. فلما دخل الصحابة المرأة كملت، لما دخل عمر المرأة سكتت، فقال ذلك صلى الله عليه وسلم كأنه موافقة لسكوت المرأة، أنه هو كان عايز هذا الشيء، وأيضا مدح لسيدنا عمر رضي الله عنه، وليس فيه قدحا للباقين، هذا مدح لعمر، إنما فيش فيه قدح للباقين، لأن المرأة بتطبل والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد، وإذا كان الشيطان يفرق من عمر فالشيطان اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قد أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا لا يقال إن عمر مثلا جاء في المجلس اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وزاده شيء، لا، المسجد ببركة وجود النبي صلى الله عليه وسلم مجلس عظيم ومجلس لا يكون فيه الشيطان في مجلس يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا كنوع من المدح لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، إن الشيطان يفرق من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما هذا المجلس اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إن علم النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة تضرب بالدف وفيه شيطان ما كان ليجلس صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس. وقد جاء عنه في مرة أن أبا بكر كان معه ورجل جاء يشتم في أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأبو بكر ساكت، فحضر ملك يرد على هذا الرجل، يرد على الملك والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فبدأ أبو بكر يرد عليه، فقام ومشى صلى الله عليه وسلم، فتعجب أبو بكر ليه يعني هو بيشتمني وأنت ساكت، لما بديت أنا رد عليه أنت قمت، فقال أرسل الله عز وجل ملكا كان يدافع عنك يرد عنك، هو يقول فالملك يرد عليه، فكان جالس النبي صلى الله عليه وسلم جالس فيها ملائكة، فلما أن رددت عليه ارتفع الملك وحضر الشيطان، وما كنت لأجلس في جلسة فيها شيطان، فهنا ما كان صلى الله عليه وسلم له أن يجلس في مكان فيه شيطان، المعلوم أن المرأة وهي تضرب الدف لو كان في شيطان حاضر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليجلس ولا ليتركها على هذا الشيء. فالغرض منه بيان أنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إسكاتها لم يرد إحراجها صلى الله عليه وسلم، وجاز لها أن تفعل ذلك أنه لنذر المرأة بذلك وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مدح النبي صلى الله عليه وسلم عمر أنها هي اتحرجت من عمر، هي المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم راعت طيبة النبي صلى الله عليه وسلم، حنانه، لطفه صلى الله عليه وسلم، فطبلت. فلما جاء عمر خافت من شدة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ففي الحديث أن عمر كان فيه شدة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهي ممدوحة له في شدته في الحق رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن مهما كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من خلق جميع خلق الله صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث اللي جاءت حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان تضربان بلفين، قالت فانتهرهما أبو بكر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهن فإن لكل قوم عيدا، فإن لكل قوم عيدا. هذا موجود في الصحيحين. وفي أن دخل، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان، جاريتان تغنيان، الجارية يعني طفلة صغيرة، قد يطلق الجارية أحيانا على الأمة وقد يطلق على البنات الصغيرة. فعندها بنات صغيرة، بنتان صغيرتان تغنيان، بتغني بإيه؟ مش بأغاني العشق والحب وكذا، تغنيان بغناء يوم بعاث. يوم بعاث، يوم بعاث ده كان يوم حرب بين الأنصار، كانوا قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة بحوالي 3 سنين كان في حرب شديدة بين الأوس والخزرج، كانت حرب بين الاثنين. فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم المدينة وقد افترق ملأهم وقتلت سراتهم، يعني الكبراء منهم قد قتلوا في هذا اليوم. وهذا اليوم كان قلنا موقعة بين الاثنين في أرض لبني قريظة أو في حديقة لبني قريظة باسمها مالك. وكانت هذه الحرب من قبل ذلك بسنين موجودة، هذه قعدت حوالي 120 سنة قبل ذلك. فكان انتهاء هذه الحروب لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، قدم الله عز وجل ذلك قبل مقدمه، افترقت الأنصار فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فألف الله عز وجل بين قلوبهم على يده صلوات الله وسلامه عليه. فكانت آية من الآيات، 120 سنة هم في حرب مع بعض، وكان آخر هذه الأيام اليوم بعاث اللي قبل مقدمه صلى الله عليه وسلم ب3 سنوات. فكان من إكرام الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ما حدث في هذا اليوم. العادة أنه لما داعي يدعو إلى الله عز وجل قوما، كبراء القوم أول من يعارض الكبراء، تضيع منهم الرئاسة. فقدم الله عز وجل هذا اليوم فقتل الصناديد الأوس والخزرج، الكبار منهم من الفريقين اتقتلوا. فكان مقدمة أنه الباقي في شبان وفي كبار، ولكن مش بقدر هؤلاء الصناديد اللي قتلوا. فدايما دعوة الشباب أجدى من دعوة الكبار والشيوخ. فكان مقدمة أنه افترقوا وأن بينهم عداء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فألف الله عز وجل بين القلوب. مفيش الكبار اللي كانوا موجودين في قريش واللي منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة إلى الله عز وجل، فكان إكراما من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ما حدث قبل ذلك. فقالت عائشة رضي الله عنها كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم المدينة وقد افترق ملأهم وقتلت سراتهم، كبراءهم يعني وسادتهم. الفتاتان أو الجاريتان كانت تغنيان بما تقاولت به الأمصار يوم بعث، يعني من الكل فريق، الخزرج يمدحوا أنفسهم وزم غيرهم، ودول يمدحوا أنفسهم وزم غيرهم. فكان بالنداء اللي هو الكلام اللي كان بيقوله، الأشعار اللي كانت في هذا اليوم هتبقى أشعار تدل على القتال، ما هياش أشعار تدل على الحب والنشوة. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم واليوم يوم عيد، فسكت ونام صلى الله عليه وسلم. قالت فاضطجع على الفراش وحول وجهه صلى الله عليه وسلم. ودخل أبو بكر فلما رأى ذلك انتهرها، قالت فانتهرني. وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال دعهما، فلما غفل قالت غمستهما فخرجتا. المعنى أن أبو بكر رضي الله عنه أنكر ذلك، إزاي يكون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تزعجيه وتأذيه وهو عشان نايم أنتم تزعجوه بهذا الشيء، وظن أن هذا حرام. لكن في يوم العيد يجوز ضرب الدف ويجوز الغناء طالما أنه من مثل هؤلاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك وأذن فيه صلى الله عليه وسلم. وإن لم يجلس ليستمع صلى الله عليه وسلم، بل اضطجع صلى الله عليه وسلم وحول وجهه عن ذلك. فسيدة عائشة لما دخل أبو بكر وأنكر بسرعة بعد شوية غمزت الفتاتين أخرجوا فخرجتا. فيه بيان أنه في يوم العيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال فإن